ابن عبد العزيز بن أبي رزمة. محمد بن أبي رزمة هو ثقة. نعم أخرجه البخاري وأصحاب السنن. أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الله بن إدريس. عن عبد الله بن إدريس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن إسحاق. عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير. عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه عباد بن عبد الله وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أسماء بنت أبي بكر. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. فقه الحديث يعني أن المحرم كونه يعمل يعني مثل, مثل هذا لا يؤثر. نعم هذا هو مقصود المحرم يؤدب غلام. لا الآن يعني ما في غلمان لكن ربما العم يصيح ويصارخ على يعني اللي عنده يعني تأديب من غير أن يكون يعني كلام سيء وكذا لا بأس بذلك.